كفاية عليك نوح وأعاد. واستعمل الذوق وبص لفوق وأعاد. ده كل راجل وله أصحاب وأعاد. كفاية عليك نوح وأعادي. واستعمل الذوق وبص لفوق وأعادي. كل راجل وله أصحاب وأعادي. ابن الاصول يحمل لدوس الناس. واللي عمل امطاره لظروفه يتحمل. حسد الغلابة على ظل الشجر يا ناس. حسد الغلابة على ظل الشجر يا ناس. الوقت خلى جنود السبع ماتنية. والشاب خلى غصون الورد ماتنية. السبع خلى غصون الوقت ماتنية. والشاب خلى غصون الورد ماتنية. والراجل اللي يماشي الناس بميتنية. يحرم علي كلام معاه وأعادي. عشنا وشوفنا جه اليوم اللي خوفنا. عشنا وشوفنا جه اليوم اللي خوفنا. واتحنا عرفنا قلة ذكر الله بتضعفنا. عشنا وشوفنا. اللي بيسعى الرزق الله. واللي مش راضي باللي معاه. اللي بيسعى الرزق الله. واللي مش راضي باللي معاه. حب نفسه مالوك. حب نفسه مالوك. ومش لاقين اللي خلصنا. واتحنا عرفنا قل الذكر اللي بتضعفنا. عشنا وشوفنا. واللي بيضرب امه وابوه. عشنا وشوفنا. اللي بيظلم من ليه الحب ما بيننا يتوه ومش لاقيين اللي خلصنا واحنا عرفنا قل الذكر اللي بتضعفنا قل الذكر اللي بتضعفنا عشنا وشوفنا بس دايما مختلفين عيشنا وشوفنا نمشي الشمال ونسيب اليمين عيشنا وشوفنا ليه بس دايما مختلفين عيشنا وشوفنا نمشي الشمال ونسيب اليمين عيشنا وشوفنا ليه بس دايما مختلفين نمشي الشمال ونسيب اليمين ليه بس دايما مختلفين نمشي الشمال ونسيب اليمين ليه بس دايما مختلفين نمشي الشمال ونسيب اليمين فين العقل وفين الدين فين العقل وفين الدين والكون ننظمه على كيفنا واتحنا عرفنا قل الذكر اللي بتضعفنا قل الذكر اللي بتضعفنا عشنا وشوفنا عشنا وشوفنا جه اليوم اللي خوفنا عشنا وشوفنا عشنا وشوفنا جه اليوم اللي خوفنا واتحنا عرفنا قل الذكر اللي بتضعفنا قل الذكر اللي بتضعفنا عشنا وشوفنا عشنا وشوفنا عشنا وشوفنا عشنا وشوفنا عشنا وشوفنا عشنا وشوفنا